ما هو الدليل على أنه إذا تمت المدة تنتقض لا تنتقض الطهارة؟ لقلبنا عليه حجة وقلنا له ما هو الدليل على أنه إذا تمت المدة تنتقض الطهارة؟ نعم إذا تمت المدة امتنع المسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح في هذه المدة، ولا يمكن أن يمسح الإنسان بعد انتهاء المدة. ولهذا لو قال لنا قائل إذا انتهت المدة وأنا على طهارة وقلتم إنها لا تنتقض، ثم أعدت الجورب أو الخف مرة ثانية، فهل تبيحون لي أن أستأنف المدة 3 أيام إذا كنت مسافرا أو يوما وليلة إذا كنت مقيما؟ قلنا لا، لأن هذا يستلزم أن لا يكون للمسح مدة، وهذا خلاف ما جاء به النص. وأما المسألة الرابعة فهي لو أن الإنسان خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه، فهل تنتقض طهارته أيضا؟ وهذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها تنتقض، وعلى القول بأنها تنتقض هل يستأنف الوضوء من جديد أو يغسل قدميه فقط أو يغسل قدميه إن لم تفت الموالاة بين خلعه وبين غسل قدميه؟ فإن فاتت وجب أن يعيد الوضوء كاملا، في هذا خلاف. ومن العلماء من قال إنها لا تنتقض طهارته أبدا، وهذا القول هو الراجح أنها لا تنتقض، والدليل فيه ما سبق في المسألة التي قبلها، أن نقول إن هذا الرجل حين مسح في مدة المسح فإنه قد تطهر وتمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بدليل شرعي. وحينئذ إذا قال لنا قائل ما هو الدليل على أن طهارته لا تنتقض بخلع الممسوح، قلنا ما هو الدليل على أنها تنتقض بخلع الممسوح؟ وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قبله ابن حزم، وكذلك النووي، وكثير من أهل العلم قالوا بأنها لا تنتقض، وقاسوا ذلك على رجل مسح على رأسه ثم حلقه بعد ذلك فإن طهارته لا تنتقض، قالوا فهذا أيضا ممسوح ارتفع بمسح الحدث فكان كمسح شعر الرأس، فإذا خلعه وأزال هذا الممسوح فإن طهارته لا تنتقض كما لو أزال شعر الرأس. فإذا قال قائل إن المسح على الرأس أصلي والمسح على الخف بدلي فبينهما فرق، قلنا هذا الفرق غير مؤثر وما هو إلا وصف طردي، وذلك لأننا نقول كل منهما حصل به ارتفاع الطهارة، ارتفاع الحدث وكمال الطهارة، فإذا كملت الطهارة وارتفع الحدث فإنه لا يزول أو فإنه لا يرجع بإزالة هذا الذي وقعت عليه الطهارة. ثم أعلم أنه متى حصل على لابس الخف ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض للمرأة فإنه لا يجوز المسح، لأن طهارة الجنابة طهارة مغلظة، ولهذا يجب فيها غسل ما تحت الشعور ولو كانت كثيفة بخلاف طهارة الوضوء. وعلى هذا فإذا حصل على الإنسان اللابس ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض لامرأة فإنه يجب خلع الخفين وغسل جميع البدن. وهذه المسألة في الواقع استطرادية ليست من أصل ما أردته، لكن نظرا لحاجة الناس إليها في هذه الأيام أيام الشتاء. أما الأمر الرابع فهو استقبال القبلة في الصلاة ليتحقق بذلك اتجاه العبد إلى ربه في قلبه وقالبه، فإن الاتجاه إلى القبلة اتجاه إلى بيت الله عز وجل، وقد دل على وجوب استقبال القبلة دل على ذلك كتاب الله عز وجل وإجماع المسلمين، بل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وأجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في حال الصلاة، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. المسألة الأولى العاجز، فإن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة، كما لو كان الإنسان مربوطا إلى جهة غير القبلة ولا يمكنه الخلاص، أو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوجه بنفسه إلى القبلة وليس عنده من يوجهه، ففي هذه الحال يسقط عنه الاستقبال، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة العامة التي أخذها العلماء من هذين الدليلين أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقط عنه استقبال القبلة. المسألة الثانية: إذا كان الإنسان في سفر وكان يتنفل، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في سفره النافلة حيثما توجهت به راحلته، فلا يجب عليه أن يتجه إلى القبلة في هذه الحال، تشجيعا للناس على كثرة النوافل وتخفيفا على الأمة. أما الموضع الثالث فهو ما إذا كان الإنسان في سفر واجتهد ليصيب القبلة ثم تبين له بعد ذلك أنه أخطأ، فإنه في هذه الحال لا إعادة عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فإنه لا يكلف سوى ذلك. والعلماء رحمهم الله خصوا هذا في السفر، قالوا: لأنه هو محل الاجتهاد. أما لو كان في الحضر فإن الحضر ليس محلا للاجتهاد لإمكان العلم بالقبلة بالمحاريب الإسلامية أو سؤال أهل البلد أين القبلة. ويخطئ كثير من الناس اليوم فينزلون بيتا جديدا لا يدرون عن قبلته، ينزلونه بالكراء أو بالشراء ثم يتجهون إلى غير القبلة ولا يسألون، وهذا على خطر عظيم، حتى إن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم قالوا في هذه الحال يجب عليه إعادة الصلاة وإن كثر، وذلك لأنه أخطأ في عدم سؤال أهل البلد أو سؤال الرجل الذي قبله عن اتجاه هذا البيت. وعلى هذا فإنه يجب علينا التنبه لهذه المسألة الخطيرة التي يكثر السؤال عنها. وكذلك لو كنت ضيفا عند إنسان وأردت أن تصلي فلا بد أن تسأله أين القبلة حتى تكون مصليا إلى القبلة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. وهذا يدل على أهمية الصلاة وعظم شأنها، أن الله تعالى أوجب على المصلي أن يتجه إلى القبلة ليكون متجها إلى الله تعالى في قلبه وفي قالبه. ثم اعلم أنه متى تبين للإنسان المجتهد في استقبال القبلة، متى تبين له أنه إلى غير القبلة، وجب عليه أن ينحرف نحوها ولو في أثناء الصلاة. ولهذا لما جاء الرجل إلى أهل قباء في صلاة الفجر وهم يصلون نحو بيت المقدس لا يعلمون بالأمر بالتوجه إلى القبلة، قال لهم هذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. فكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا في أثناء الصلاة إلى القبلة وبنوا على ما مضى من صلاتهم، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل في عهده فإنه مرفوع، إما حكما إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، وإما صريحا إن كان علم به وأقره. وأما البحث الخامس في الصلاة وبيان أهميتها، فإن الصلاة أيها الإخوة صلة بين الإنسان وبين ربه، فلا بد أن يتقدمها ما يتقدمها من الشروط. ثم عند الصلاة يدخل الإنسان فيها متطهرا مستقبلا القبلة معظما لله عز وجل قائلا الله أكبر، وفي هذه الحال يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه إشارة إلى تعظيم الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم يفعل ذلك إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، ثم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سالم بن سعد أن قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فيضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى خاشعا لله عز وجل. وهذا القبض أو الوضع دليل على كمال الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحال ينبغي أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده حتى لا يتشتت قلبه بتشتت بصره، ثم يعتقد أنه الآن واقف بين يدي الله ليزداد بذلك خشوعا، ويستفتح بما جاءت به السنة من قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب بالماء الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وتأمل الحكمة في هذا الاستفتاح، فإنه إذا حصل ذلك فإنك تكون مطهرا من الذنوب من أول الدخول في الصلاة، لتكون داخل على الله عز وجل واقفا بين يديه طاهرا من الحدث ومن النجاسة ومن الذنوب أيضا. ثم تسمي الله عز وجل وتقرأ الفاتحة، والتسمية ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة تكون في بدء كل سورة إلا سورة براءة. أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهو يناجي الله هذه المناجاة أخذا وردا، هو يقول الحمد لله والله تعالى من فوق عرشه يقول حمدني عبدي، ويقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، ويقول مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي. أترى صلة أقوى من هذه الصلة؟ إن الإنسان لو تأمل هذا الحديث لعرف قدر الصلاة، وعرف كيف وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها نور، وكيف وصفها الله تعالى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان يكون مناجيا لله عز وجل كما جاء بالحديث يناجي الله تعالى. ثم بعد ذلك تقرأ ما تيسر وترفع يديك مكبرا للركوع، والركوع هو الانحناء والانحناء يدل على التعظيم، الانحناء يدل على التعظيم، ولذلك شرع فيه من الذكر ما يناسبه، وهو قول الإنسان سبحان ربي العظيم، وتكررها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو عشرا حسب ما يتيسر، وينبغي أن تقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، إلا المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. وبعد القيام في حال كونك إماما أو منفردا تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن أتيت بما ورد في هذه الوقفة فلا حرج عليك، ثم تخر ساجدا مكبرا، تبدأ بركبتيك ثم يديك، إلا إذا كنت عاجزا أو عليك مرض وقدمت اليدين فلا بأس بذلك للحاجة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالحيوان في هذه العبادة العظيمة، فتضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف ساجدا على الأعضاء السبعة، وهن الجبهة مع الأنف والركبتان واليدان والركبتان وأطراف القدمين، وتقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو عشرا، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت، والناهي له هو الله عز وجل. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، ولكن له أن يدعو بدعاء وإن كان موافقا للقرآن إذا لم يقصد القراءة. فلو أنك قلت وأنت ساجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قلت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو قلت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أو غير ذلك من الآيات القرآنية المشتملة على الدعاء، فإن ذلك لا بأس به لأنك لم تقصد القراءة. ولهذا يجوز للجنب أن يدعو بالآيات القرآنية إذا لم يقصد التلاوة، ثم ترفع من السجدة الأولى جالسا مفترشا وتقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، أو غير ذلك مما ورد، ثم تسجد الثانية كالسجدة الأولى، ثم تقوم إلى الركعة الثانية ناهضا على صدور قدميك غير معتمد على الأرض ولا جالس. وفي هذا المكان اختلف العلماء رحمهم الله في الجلسة، هل يجلس الإنسان ثم يعتمد فيقوم، أو يقوم بدون جلوس ولا اعتماد، أو يفصل بين من يحتاج إلى ذلك ومن لا يحتاج، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمنهم من يرى أن الجلسة هنا سنة، والاعتماد على اليدين عند النهوض سنة أيضا، ومنهم من يرى أنه ليس بسنة مطلقة، فهذان قولان متقابلان. الأول وهو استحباب الجلسة مطلقا مذهب الشافعي، والثاني مذهب الحنابلة رحمهم الله. وهناك قول وسط اختاره صاحب المغني، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، أن الإنسان إذا كان يشق عليه النهوض بدون اعتماد ولا جلوس فليجلس ويعتمد عند القيام، ومن لا يشق فالأفضل أن لا يجلس. وهذا عندي أقرب الأقوال، وليس بذاك الراجح القوي فيما أرى، ولكنه يرجح بعض الشيء من القول بالاستحباب مطلقا، لأن ظاهر هذه الجلسة أن الإنسان محتاج إليها، إذ أن الاعتماد إنما يحتاج إليه غالبا من لا يستطيع النهوض إلا باعتماد، وإلا فلا معنى للاعتماد على الأرض في هذه الحال إلا لأجل القوة على القيام، وليس له معنى معقول. وعلى كل حال، فمن جلس لا يعاب عليه، ومن لم يجلس لا يعاب عليه. وإن كان بعض الناس الذين يحبون الخير فيما نعتقد ينكرون إنكارا عظيما على من لم يجلس، مع أنه لا يعلم أحد من أهل العلم قال بوجوب هذه الجلسة، بل هي من الأمور الاجتهادية التي إذا بذل الإنسان جهده فيها فإن وفق للصواب كان له أجران، وإن لم يوفق كان له أجر الاجتهاد وليس عليه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا ينبغي أن نتخذ من الخلاف في مثل هذه المسائل أن نتخذ منه سببا للفرقة والعداوة، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير منا كانوا يختلفون في مثل هذه المسائل، ومع ذلك لا يتخذون منها سببا للعداوة والبغضة، بل إن الواحد منهم يوافق من يكون خلافه شرا وإن كان لا يرى رأيه. فالصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أنكروا عليه الإسلام في منى، فإنه رضي الله عنه كان يصلي في منى كما يصلي الخليفتان قبله أبو بكر وعمر، بل كما يصلي إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين في الظهر والعصر والعشاء في منى. وكان عثمان رضي الله عنه يصلي كذلك لمدة 6 سنوات أو 8 سنوات من خلافته، ثم صار يصلي 4. فأنكر بعض الصحابة عليه، حتى إن ابن مسعود لما أخبر بذلك استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا فكانوا يصلون معه 4. وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك: كيف تصلي مع عثمان 4؟ فقال: إن الخلاف شر. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لنا معشر المسلمين أن نتخذ من هذه المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها الرأي، لا ينبغي أن نتخذ منها وسيلة للعداوة والبغضاء والوقوع في أعراض بعضنا، بل إننا نقول: من علم منه الاجتهاد والحرص على الدليل واتباع الحق فإننا نعذره إذا أخطأ، ولكن لا يمنعنا أن نتكلم معه بما نراه صوابا لأجل أن يبين لنا الخطأ إن كنا مخطئين، أو يتبين له الصواب إن كنا نحن المصيبين. وأما السكوت والغمغمة وانتهاك الأعراض من أجل هذه الخلافات التي كانت تقع لمن هو خير منا، فهذا والله ليس من طريق الصحابة أبدا ولا من طريق سلف الأمة. وهذا الإمام أحمد تلميذ للشافعي، ومع ذلك يخالفه في كثير من المسائل. وهل بينهم عداوة أو بغضة؟ أبدا. إذن فلنكن كسلف هذه الأمة في مثل هذه المسائل. أقول ذلك لست أهون ما ذهب إليه بعض الشباب من الحرص على السنة واتباعها والتمسك بها، فإن هذا عمل مشكور يؤجرون عليه، ولكن أقول ذلك لئلا يتخذوا من هذه الأمور سببا للنزاع والعداوة، وإلا فإنني أحمد الله عز وجل أن وجد في شبابنا من هم حريصون على اتباع السنة وعلى العثور عليها لما في ذلك من التوفيق للصواب. إلا أنه ينبغي لمن سلك هذا المنهج، ينبغي أن لا يتخذ من ذلك ازدراء في حق العلماء، علماء هذه الأمة الذين عرفوا بالنصح والإخلاص، يزدريهم لمجرد أن رأيهم خالف رأيه. هذا لا شك أنه منكر وأنه مخالف لطريق الذين آمنوا، الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وليعلم كل طالب للعلم بأن للعلماء قواعد وضوابط أصلوها، بل وأصولا أصلوها أخذوها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجوع إليها يضبط الإنسان في علمه حتى لا يتشتت عليه العلم ولا يتفرق ولا يكون كل يوم له رأي يخالف رأيه في اليوم الثاني لأنه لم يبن على أصل. ثم إن كثيرا من الناس قد يمر به دليل فيأخذ به، مع أن هذا الدليل قد يكون مخصصا وقد يكون منسوخا وقد يكون مطلقا قيد في موضع آخر. وإني أقول إذا وجدت قولا مخالفا لقول الجمهور فلا تتسرع في الأخذ به، لأن خطأ الأقل أقرب من خطأ الأكثر. لا تتسرع، لست أقول لا تأخذ به، خذ به إذا كان هو الحق، لكني أقول لا تتسرع في مخالفة الجمهور حتى تتثبت. ربما يكون عند الجمهور من الدليل ما يكون الصواب فيه معهم فلا تتسرع. كذلك إذا وجدت حديثا يخالف الأحاديث المشهورة التي في الكتب المعتمدة عند أهل العلم، إذا وجدت مثل هذا الحديث فلا تتسرع بالأخذ فيه. فكم من حديث تسرع بعض الناس في الأخذ به ظنا منه أنه صحيح لظاهر سنده، فيتبين بذلك أنه معلول بشذوذ أو غيره. فلا تتسرع في الأخذ بالأحاديث التي تخالف ما يوجد في الكتب المعتمدة لدى علماء المسلمين، لأن ذلك قد يكون شاذا لا يعمل به. ولست أقول لا تأخذ به، لكني أقول لا تتسرع، انظر وابحث حتى يتبين الأمر. فكم من حديث رأيناه بسند ظاهر الصحة وأخذ به بعض الناس، ثم عند التأمل نجده ضعيفا جدا لا ينتهض للاحتجاج به. فعلينا أيها الإخوة في مثل هذه المسائل أن نكون على تؤدة وعلى بينة من أمرنا، لأني أقول لكم إن اختلاف أهل العلم أمام جمهور العامة يوجب ضعف العلم وضعف أهل العلم، لأنهم إذا رأوا أن العلماء كل واحد له رأي قالوا إذن من يكون على صواب، وحينئذ قد يضيع الحق بسبب هذا النزاع الذي ليس مبنيا على تأن وتروى. وعلى هذا فما أكثر الذين يسألون اليوم، يقول نحن نستفتي فلانا فيقول هذا حلال، ونستفتي آخر فيقول هذا حرام، ونستفتي ثالثا فيقول هذا واجب، وهكذا. إذن إلى أين، إلى من نفزع؟ هذا الخلاف يوجب ضياع العلم ويوجب أن لا يثق الناس بقول عالم هذا الاختلاف. لهذا أرى أن ما يخالف قول الجمهور فإنه يجب التأني فيه حتى يتبين أنه الحق، فإذا تبين أنه الحق فلو خالفته الأمة كلها إذا لم يكن إجماع، إذا لم يكن مخالف إجماعا فلا يهمنك ما دام هو الحق الذي دل عليه كتاب السنة في نظرك، فإن الواجب عليك اتباعه. لا تقول والله جمهور الأمة على خلافه، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم جمهور الناس. كذلك إذا وجدت قولا يخالف، بل إذا وجدت حديثا يخالف الأحاديث المعتمدة في كتب أهل العلم المقبولة لدى علماء المسلمين، فإنه يجب عليك التريث فيه وألا تتسرع في قبوله والعمل به، لأنه قد يكون معلولا بعلل توجب رده. هذا ما أردت أن أقوله حول هذه المسألة المهمة الشائكة في زمننا هذا.